لا يا أخي، جسمي بيه أشعر. إيه ده؟ عروسة ملهاش إيدين؟ لا يا أخي، أنت ما عندك نباهة؟ الدراع اليمين يعني الغويش الألماس. لا ده شيء وحش قوي. الغرب خليها تتفضل بقى. إيه حالا تتفضل. خشي يا أنسة أماني، خشي، لا تخافي. ما تخافيش يا حياتي، اتفضلي. يا جميلنا يا أم. اسمع يا جدعين، هي دي العروسة؟ ايه هي؟ هي دي اللي انتحروا علشانها 80 واحد؟ ايه هي والله هي. مش معقول، دول لازم انتحروا من الخوف. قدم يا مدموزيل أماني، سلمي على جنابه. لا لا، لو النبي ما تسلمي كده كويس. مكتوبة. لا داعي للكذوب يا آنسة، شيلي برقع الحي. لو النبي خليها متبرقعة. هو حضرته عنيفي محروقة غادي. اي اللي كنت حكون عريسي. حتكون عريسي؟ نن أكون. لا تأخذي جناب السيد يا مدمزيل، حضرته خجلان منك. يا واقعتي السودة، هي حضرتها عيانة يا عم. لا اطمن، لا تتخض عليها. هو مين اللي يتخض عليها؟ ده انا مخضوض على روحي. المدمزيل اماني فقط بتحتوي على دفتيريا حادات المفاصل وروماتيزم الصواميل اللي بيشليها وسكة قلبية بحواجب عينيها وفقر دم في عويناتها، ثم جزء بسيط من المالاريا والديسنتاريا ووجع الأسنان، وغير هيدي ما بيها مرض أبدا. يا نهار زي بعضه، كل ده وما فيهاش جنسي مرض، دي كوكتيل أمراض. قل لها تنصرف. كيف بدك تصرفها؟ قبل ما تبسك لواعج أشواق وردة مرعرعة في بساتين الجمال. تنسينا يا عنيف. انت لفنت. شو بدك؟ اسحبها من هنا لعورها لك. يا اختي على النص حندوس كتاكيتو. امسكها يا جدع، انت دي بتعض، حشها لا تكون سنانها مسممة. لا لا لا تخاف، هيدا طقم سنان مركباه جديد. يا حلو، دي كاملة من كل. استفينا فاني. شو بدك يا اما؟ عن اذنكم بقى، منظن يا نوع عينيا. في 60 داهية يا محاندي. اتمختاري يا حلوة يا زيني، يا وردة من جوا جنينة. دي وردة من جوا جنينة يا راجل يا ضلال. انا هتجوزك عالمنصورة طوالي. وهكذا صديق المستمع نجحت حيلة جبرائيل في أن يرفض العريس محروس المعسل الجواز من أماني ابنة السيد حسونة كحيل العين، وينفد بجلده ويقول يا فكيك عالمنصورة طوالي. صديقي المستمع، إذا كنت في شوق لسماع أي تمثيلية إذاعية أذيعت من قبل، نلبي رغباتك ونعيش معا مع الذكريات الإذاعية ومواقف درامية. مونتاج إمام عبدو. لقاؤكم في الأسبوع القادم مع مواقف درامية. مواقف درامية، برنامج يكتبه ويخرجه مصطفى أبو حطب. مستمعينا الأعزاء، الكاتب الكبير الشهيد يوسف السباعي الذي اشتهر بلقب فارس الرومانسية استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1978، ومن إبداعاته الروائية

ها عرفت بقى انه طرف من اطراف الاربعة اللي اتكسر؟ الحقيقة لا. اللي اتكسر ايده الشمال. طب عرفت منين؟ لانه كتب الجواب بايده، وانا عارفة انه بيكتب بايده اليمين. طب ما يمكن تكون رجل من رجليه هي اللي اتكسرت. ما كانش قال ذهبت بنفسي الى المستشفى، وما كانش قال امس ذهبت الى المحل الذي يبيع الاشياء المستوردة. صح، ده دليل على ان رجليه الاتنين سلام، والحل ده صح جدا. لكن انت ما دققتش زي ما لازم تدقق علشان تفهمها وهي طايرة. عزيزي المستمع، ممكن اختبر فيك قدرتك على التصرف قدام الخطر؟ قدام الخطر مفيش مانع ابدا، واعتقد ان الاختبار ده ممكن يكون مفيد جدا للمستمعين. ارجو ذلك. اول حاجة تعمل ايه لو كنت في مكان مهجور وراح عضك تعبان ارقط، يعني تعبان سام؟ يا ساتر. تعمل ايه؟ تتجمد وما تتحركش، ولا تصرخ، ولا تشرط بسكين او بمطوة مكان العضة وتمص الدم وتفه؟ ايوه اعمل كده، اشرط مكان العضة وامص السم واتفه. غلط، دي حكاية قديمة ولا فيش فايدة منها. بقى اصرخ بعد ما فوق؟ طبعا. تفوق من ايه؟ العضة مش هتعمل لك حاجة. انا مش قصدي افوق من العضة، انا قصدي افوق من الخضة. وتصرخ؟ واروح مصرخ. مفيش مانع تنده لحد عشان يجيب لك مساعدة، لكن ما تصرخش قوي عشان ما تبذلش مجهود يقوم السم يلف في جسمك بسرعة. امال اعمل ايه؟ تعمل الحاجة التالتة، التجمد وما تحركش. بالظبط، لانك لما ما تتحركش يتمنع السم من الانتشار. لكن لف منديل بين مكان العضة والقلب، ولما يوصلك الاسعاف يكون السم ما انتشرش في جسمك، وعلاجك يكون بسيط خالص. افادكم الله. اختبار تاني، انت راكب اسانسير طالع بيه او نازل بيه، وفجأة الاسانسير ابتدى يقع، تعمل ايه؟ صرخ. الصراخ مش هيفيدك في حاجة. اقول لك ثلاث حلول، اختار منها واحد. اولا تركع على ركبتك على ارضية الاسانسير، او تتنطط. اتنطط؟ ايوه. والاختيار الثالث تتعلق في سقف الاسانسير في اي حاجة. ايوه هو الاختيار الثالث، اتعلق في سقف الاسانسير، انا شفتها مرة في فيلم سينما. انما كنت ناسيها. فعلا كنت ناسيها. يبقى ايه فايدتها اذا كنت ناسيها؟ على رأيك، عشان الانسان يكون مستعد لمقابلة الخطر لازم يكون بيفكر دايما في التصرف السليم، انما يمكن لما اقابل الخطر افتكرها. ارجو ذلك، انما الحل اللي سيادتك ضحكت عليه حل صحيح جدا، انك تتنطط، عشان يبقى فيه احتمال 50% ان الاسانسير يخبط في الارض وانت بتتنطط فوق. عزيزي المستمع، سمعت أغنية أم كلثوم الحب كده؟ سمعتها. أنا لما بسمعها بحس إنها غنوة مصرية مليون في المية. ما هي كل أغاني أغاني مصرية، اشمعنى دي بالذات؟ عشان كلمة كده تعبير مصري صميم. كده طبعا. قريب قريت حوار ظريف جدا بين واحدة وواحد بيستخدم التعبير ده استخدام مش بطال. التعبير اللي هو كده؟ مظبوط كده. بص لي كده. انا دايما احب ابص كده. لا لا لا، ما تبقاش كده. انت عارفه